إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في قواعد في علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونأتي عند القاعدة 45. فإن قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم في الصحيحين وبين أنهما من أصح الكتب. الأمر الذي يليه تكلم في صحيح الإمام مسلم وبين أن الإمام مسلم هو تلميذ الإمام البخاري رحمه الله، وإذا اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على حديث فإن هذا الحديث صحيح لا ريب فيه، وإذا انفرد البخاري عن مسلم فإن البخاري أصح إسنادا من الإمام مسلم، وإن الإمام مسلم قد أخذ عليه وأخذ عليه أهل العلم من أهل العلل كالإمام الدارقطني ويحيى بن معين وعلي بن المديني، قد أخذوا على الإمام مسلم بعض الأحرف في صحيحه، وكلمة الأحرف جمع حرف، والحرف هو الإسناد عند علماء الحديث، فإذا جاءت كلمة حرف إنما يعنى به الإسناد عند علماء الحديث. فبين أن علماء العلل قد أخذوا على الإمام مسلم بعض الأحاديث، كمثل حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف ثلاث ركوعات في ركعتين، وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم، ولكن هذا الحديث لم يحتج به الإمام البخاري رحمة الله عليه، وإنما الإمام البخاري احتج بحديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة، ألا وهو أن صلاة الكسوف ركعتين بركوعين، أي ركوعين في كل ركعة، وانفرد الإمام مسلم بركعتين بثلاث ركوعات في ركعتين، أي أن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، وهذا انفرد به الإمام مسلم، وعده الإمام أحمد، وعد يحيى بن معين، وكذا الإمام الدارقطني. هذه اللفظة لفظة شاذة، واضح الكلام؟ فقد أخذوا على الإمام مسلم منها بعض الأحرف، من هذه الأحرف مثل هذا الحديث، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذا وقال بأن الحق معهم في نقد الإمام مسلم في هذه المسألة، بل إن الإمام البخاري رحمة الله عليه يضعف أيضا هذه اللفظة حتى لا تحتج بها، ويصلي مثلا بعض الناس بأن الكسوف ثلاث ركوعات في ركعتين ويحتج بأن هذا في صحيح الإمام مسلم، واضح؟ وهو مما أخذ على الإمام مسلم، فالحديث ضعيف حتى متنا شاذ متنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم بالاضطرار بأن كسوف الشمس إنما كان بعد موت إبراهيم، والصحابة اختلفوا، فمنهم من قال إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، معنى ذلك أنها كانت قريبة العهد لموت إبراهيم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فهذه اللفظة، هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، فمعنى أن يكون هناك ثلاث رقعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صلى الصحابة باتفاق الجميع ركعتين بركوعين، ولم يمت للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن للنبي إبراهيمان، إنما كان له إبراهيم واحد، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى الكسوف في حياته مرة واحدة، وهذا باتفاقهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة في حياته. فمعنى أن يكون هناك صلاة ركعتين بثلاث ركوعات، هذه اللفظين شاذة، فأخذت على الإمام مسلم إسنادا وأخذت عليه متنا، أخذت عليه إسنادا وأخذ عليه متنا، واضح. كذلك مما أخذ على الإمام مسلم بأن الله أول ما خلق التربة خلقها يوم السبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد بين يحيى بن معين وعلي بن المديني والدارقطني وأئمة أهل العلل بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام من كبار التابعين بما يسمى بكعب الأحبار، وكان يقرأ في كتب أهل الكتاب كثيرا، واضح الكلام. فإن الله عز وجل بالقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا الحديث أيضا ما يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما أخذ على الإمام مسلم رحمة الله عليه، واضح الكلام. ثم تكلم بعد ذلك على الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وقال: لأن الإمام الترمذي هو أول من علم عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. وقبل أن نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن الحديث استقر أهل العلم على أن الحديث صحيح ينقسم إلى صحيح، والصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما معنى صحيح لذاته وما معنى صحيح لغيره؟ الصحيح لذاته هو تعريفه لابد فيه من خمس شروط: ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط، يبقى دول ثلاث شروط. معايا الكلام؟ معايا كده؟ يبقى انا كده محتاج لي ببساطه جدا محتاج خمس شروط عشان اقول هذا الحديث صحيح لذاته، يعني بتكلم في صحيح لذاته، محتاج خمس شروط. ثلاث شروط ايجابي يسمى بالشروط الاثبات، واضح، وشرطين ايه؟ نفي. بالاثبات اتصال السند فلا يكون منقطع ولا معضل ولا معلق ولا غير هذه الامور، اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي تام، مفهوم، كمثل رواة الامام البخاري ورواية الامام مسلم، وعدم الشذوذ وعدم العلة. فاذا نفيت منه عدم الشذوذ نفيت منه عدم العلة مع اثبات الثلاث شروط الذي ذكرناه يسمى حديث صحيح لذاته. فتقول مثلا ايه؟ هذا الحديث صحيح رواه الامام البخاري، هذا الحديث اسناده صحيح رواه الامام مسلم، مفهوم، هذا في الجمله. يبقى هذا يسمى بالحديث الصحيح لايه؟ لذاته. وهناك صحيح لغيره، فإذا قرأت أو سمعت كلمة حديث صحيح لغيره أي أن هذا الحديث إسناده حسن واجتمع معه عدة أسانيد أيضا مثله حسن واضح، فاجتمعت بمجموع هذه الأسانيد ارتقى إلى أن يكون صحيح لي إلى أن يكون صحيح لغيره. واضح الكلام كده؟ فالحديث الصحيح لغيره بمعنى أنه في ذاته إسناده حسن، فجاء أيضا إسناد آخر إسناده حسن، وجاء هذا الحديث من إسناد ثالث إسناده حسن، فارتقى الحديث إلى أن صار صحيح لغيره. إذن الصحيح لغيره هو ما كان إسنادا حسنا في ذاته، فاجتمعت بجواره عدة أسانيد حسنة فارتقت بالحديث إلى أن يكون صحيح لإيه؟ إلى أن يكون صحيح لغيره. مفهوم؟ الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. حديث الحسن لذاته هو فيه الخمس شروط: اتصال السند، وفيها عداولة الرواة، وفيه ضبط الرواة، لكن ضبطا أخف من ضبط الصحيح لذاته. الحفظ، الضبط الحفظ، هم رواة حفاظ، ولكن حفظهم أدنى من حفظ من هو صحيح لذاته. مفهوم؟ فهو ثقة وهو حافظ، لكن حفظه أدنى من الصحيح لذاته. ومن هنا تفهم ما هو الشاذ: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة الإيه؟ الثقات. إذن هو حافظ لكن حفظه لا يرتقي، زي مثلا ما بتقول بأن زيادة يحركها السبابة يحركها، رواها زائدة، زيدة زائدة ثقة، مكي، مكي زائدة المكي من مهل مكة، وهو ثقة. مفهوم؟ ولكن حفظه لا يرتقي إلى حفظ مالك ولا سفيان الثوري ولا شعبة. إذن هو في إسناد الإيه؟ في إسناد الحسن، في إسناد الحسن. فإذا خالف من هو أوثق منه وأحفظ منه فتكون لفظته إيه؟ شاذة، شاذة. الحديث الحسن لغيره هو ما كان ضعيفا ضعفا خفيفا في ذاته. يعني الحديث مثلا مرسل، حديث مرسل، فيأتي بجواره مرسل مثله، ورواية أخرى مرسل مثله، فهذا ضعف إيه؟ ضعف خفيف، فيرتقي هذه المراسيل فترتقي إلى أن يكون الحديث حسن، حسن لغيره، حسن لغيره. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هذا إيه؟ معنى الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لغيره، الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن، الحديث الحسن لغيره. مفهوم؟ أول من علم بتقسيم الأحاديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف ألا وهو الإمام الترمذي تلميذ محمد بن إسماعيل البخاري. واضح الكلام؟ قبل ذلك إنما كان يدخلون العلماء الحديث الحسن، الحديث الحسن من جملة الإيه؟ ها؟ في جملة الصحيح، وبعضهم كان يجعله في جملة الضعيف ضعفا خفيفا، الضعيف ضعفا، لكنه يكون صالح للإيه؟ صالح للاحتجاج، يكون صالح للاحتجاج. مفهوم الكلام؟ طيب، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حتى نقف عند القاعدة رقم 48، تكلم شيخ الإسلام في مسألة الروايات وزيادة الروايات. يعني مثلا بتسمعني مثلا في ثنايا المحاضرات بقول لك إيه؟ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، والزيادة دي عند أحمد، لكن الزيادة دي ليست عند مسلم، أو اللفظة دي عند أبي داود. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا رواه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدميه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. دي لفظة أبي داود، عند الإمام أحمد والصلاة، يبقى أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن اللفظتين إيه؟ في لفظة رواها أبي داود لم يروها أبي داود، ولفظة هذه اللفظة رواها مين؟ الإمام أحمد. مفهوم الكلام؟ ممكن أقول لك مثلا الحديث رواه الإمام البخاري لكن بهذا اللفظ. ممكن مثلا تسمع على خطبة المنبر فأقول لك إيه، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وهو لفظ البخاري، وهذا الحديث رواه أحمد وأبي داود والبخاري ومسلم وهذا لفظ أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ ما أنت لازم تبقى قاعد فاهم المسألة. أي أن هذا الحديث برمته يرويه الإمام أحمد وأبي داود والإمام البخاري، لكن أنا هسوق اللفظ ده أقول لك وهذا لفظ الإمام أحمد في مسنده. ليه؟ لأن أنا محتاج مثلا لفظ الإمام أحمد فيه زيادة، مفهوم؟ أنا محتاجها في الخطبة دي، فبقول لك واللفظ لأحمد. هتيجي تقرأ مثلا فيجي يقول لك وهذا الحديث رواه أبي داود والترمذي واللفظ للترمذي، لأن ممكن أبي داود الراوي مثلا يرويه بالمعنى، مفهوم الكلام كده؟ فما معنى رواه أحمد أبي داود الترمذي النسائي واللفظ للنسائي؟ ما معنى ذلك؟ أي إن الإمام النسائي ممكن يكون لفظه أشبع، لفظه أشبع. طب زيادة الألفاظ دي ممكن يرويها الإمام أحمد ويرويها أبي داود وتكون الزيادة عند أبي داود أو الزيادة عند الإمام. الزيادة دي ممكن تسأل تقول طيب الزيادة دي ما كانتش في حديث واحد ليه؟ يعني لماذا مثلا هذه الزيادة تكون مثلا عند الإمام أحمد فقط، لماذا لم تكن عند أبي داود؟ لماذا مثلا الإمام البخاري يروي هذا الحديث بهذه الجزئية فقط ولا يروي الجزئية الأولى مثلا، زي مثلا الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ده لفظ البخاري صح كده كلام؟ فبقول لك إيه؟ وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ولفظ البخاري الأرواح جنود مجندة. ثم أقول لك إيه؟ كانت امرأة مضحكة تضحك من أهل مكة، فلما هاجرت نزلت على امرأة تضحك من الأنصار، وقول لك وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري وهذا اللفظ عند الإمام أحمد. يبقى اللفظ ده كله ليس عند الإمام البخاري. طب الإمام البخاري مثلا ممكن يروي اللفظة دي فقط الأرواح جنود مجندة ولم يذكر قصة الرواية، لما؟ لعدة أمور، واحد، قد يكون الراوي لا يذكر، يعني مثلا الإمام الذي سيذكر أبي داود النسائي ابن ماجه الترمذي البخاري مسلم الإمام أحمد مالك في موطئه ابن حبان ابن خزيمة البزار، ممكن هذه الزيادة واحد قد تكون شاذة عنده فلم يرويها. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه هناك عدة إيه؟ عدة أسباب لماذا لم يروي هذه اللفظة فتكون عنده شاذة. فالإمام أحمد يرويها لما؟ لأنه وجد لها متابعات فقوى بها هذه الإيه؟ هذه اللفظة، فذكر هذه اللفظة الزائدة على الحديث. واضح الكلام كده؟ أدي واحد. اثنين، قد يختصر صاحب الكتاب يريد المراد، زي أبي داود مثلا في السنن، أبي داود في سننه إنما يقتصر وهو حط الشرط ده يقتصر فقط من الحديث المسألة الفقهية، يعني مثلا الحديث ده في الصحيحين اللي هو حديث سعد أن عمر بن الخطاب، شوف أبي داود السجستاني هيروي إزاي، عمر بن الخطاب قال لسعد ابن أبي وقاص قال إن قومك اشتكوك في كل شيء حتى الصلاة فكيف تصلي؟ قال أما إني لا ألو عن صلاة رسول الله، ما بتعدهاش، فإني أقرأ الفاتحة وأزيد، يعني أقرأ شيء معاها في الركعتين الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فقط. قال ذاك الظن بك يا سعد. أبو داود عايز إيه؟ يتكلم هل يجوز الزيادة على الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة ولا لا؟ فيروح جايب الايه الجزئية دي بس اللي تخصه. أما الحديث فله إيه؟ زيادة عند البخاري وعند الإمام مسلم، له زيادة عند الإمام البخاري، حديث طويل مفهوم، وأنا ذكرته بطوله في بهتيم في شبرا، احنا بنشرح سنن أبي داود الأسبوع اللي فات، مفهوم الكلام. يبقى أبو داود هنا إيه؟ اختصر الحديث ليه؟ للأمر الفقهي الذي يريده. الإمام أحمد ما بيعملش كده، لأن الإمام أحمد كتابه مسند مش كتاب سنن، لأن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، البخاري، الخمسة دول بالذات إنما قصدوا في كتبهم الأمور الفقهية وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المسائل في يومه وليله، سواء كان في الصلاة، سواء كان في الوضوء، سواء كذا. لذلك الإمام مسلم يجيب مثلا الرواية كاملة، مفهوم؟ الرواية كاملة. الإمام البخاري قد تكون هذه اللفظ عنده، هذه الرواية عنده، لكن يقتصر منها جزء فقط يحتج به في المسألة الفقهية. واضح الكلام؟ وقد يأتي برواية كاملة لغرض عنده، لكن بس افهم المسألة. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم لماذا مثلا بتقول رواه الإمام أحمد وأبي داود والترمذي ومسلم، واللفظ روح كاتب لك كده جنبه، واللفظ المسلم، يعني اللفظ ده عند مين؟ مسلم. معنى كده ان الحديث ده فيه زيادات مفهوم، لكن انا ماليش دعوه بالزيادات دي. انا قلت لك لفظ مسلم لان انا محتاج اللفظه دي في اللي هتكلم فيه. خلاص كده. من جمله الاسباب ان ممكن يكون صاحب الكتاب لم يصل له من الرواه من شيخه الا اللفظه دي. يعني الإمام مسلم مثلا يروي حديث، الحديث ده رواه أبو هريرة وأبي سعيد الخدري، خلاص، فالحديث ده برضو يرويه الإمام أحمد. فممكن أنا مثلا، أنت شيخي وباخد منك حديث، فأنت كشيخي أخذت هذا الحديث من شيخك، واضح، وهذا الشيخ من شيخي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت بلغتني هذا الحديث كما بلغه شيخه، وشيخ بلغه شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الحديث ده يكون فيه زيادة أنا ما عرفهاش، أنا نفسي ما عرفهاش، وشيخي نفسه ما عرفهاش. طب الزيادة دي جت منين؟ ما هي لو كان فيه زيادة ما كان سمعها شيخه الذي سمع من الصحابة الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، صح الكلام؟ لكن الزيادة دي جت منين؟ الزيادة دي جت فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالحديث في عدة مجالس، واضح الكلام؟ ففي هذه الجلسة يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في جلسة أخرى، يبقى الجلسة الأولى سمعها صحابي، فهيبلغ اللي إيه؟ وهضرب لك مثال على ده، هيبلغ اللي سمعه، ثم بعد ذلك يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة يسمعها صحابي آخر فيبلغ ما سمعه بزيادة. يبقى هذه من جملة الأسباب. يعني مثلا في عند الإمام أحمد والإمام مسلم واللفظ لمسلم، أبو هريرة لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر رجل يدخل الجنة حينما سأل موسى ربه، قال أي رب من هو آخر رجل يدخل الجنة، مفهوم؟ فبين أنه رجل يمضي على الصراط فيقوم مرة ويتكب على وجهه مرة إلى آخره، ثم يقول ويلتفت إلى النار فيقول الحمد لله الذي نجاني منك، مفهوم؟ ثم يقرب بعد ذلك فيقول أي ربي قربني من هذه النخلة فأشرب من مائها وآكل من طعامها، فيقول الله له عبدي أرأيت إن أعطيتك هذا هل أنت سائلي شيئا بعد ذلك، فيقول لا وعزتك يا رب. فلما يقربه من هذه النخلة فيشرب من مائها ويأكل من طعامها، ثم بعد ذلك يسمع أهل الجنة فيقرب من الجنة، يسمع الجنة فيقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله له ما أغدرك يا ابن آدم، فيقول الله عز وجل العبد يقول هل لك في ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول أي رب أتسخر مني وأنت رب العالمين، فيقول الله له أما إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قدير. واضح؟ فيقول خد بالك الحديث هنا إيه؟ وقف دي رواية أبو هريرة. قال أبو سعيد الخدري وأنا جالس أسمع من أبي هريرة ولا أرد عليه من حديثه حرفا، فلما انتهى فقال أما إني أشهد أني سمعت رسول الله يقول، فقال الله للعبد فلك مثلها ومثلها ومثلها، وعد له 10، وعمل كده أبو سعيد، عمل بإيديه بكفينه كده 10 مرات، قال له لك ملك ملك من ملوك الدنيا ولك 10 أمثال. شوف انت مثلا أعظم ملك من ملوك الدنيا من أول ما الدنيا دي خلقت لغاية ما يرث الله الأرض ومن عليها، أعظم ملك على وجه الكون ده، أدنى واحد في الجنة ليه ملك ملك من ملوك الدنيا وله 10 أمثال. ده بيقول له إيه؟ ده أدنى واحد نعيمه في الجنة. أبو هريرة حدث الحديث بإيه؟ بمرة واحدة. أبو سعيد الخدري قال أما إني سمعت، معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالحديث واضح في جلسة إيه؟ في جلسة أخرى، أو أن أبا هريرة سمع ما بلغه إيه؟ من هذه اللفظة فقط. يبقى فهمت هنا كده المسألة دي برمتها؟ يبقى متى لماذا يكون الحديث مثلا عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان؟ وأقول لك إيه؟ واللفظ لمسلم، معنى كده أن اللفظ ده فين؟ عند مسلم. إذن هناك روايات في غير مسلم. طيب الزيادات اللي في غير مسلم دي مفهوم؟ لما؟ أو إن مسلم فيه زيادة عن الأحاديث الأخرى، ليه؟ مفهوم؟ يبقى لعدة أمور، قد تكون هذه اللفظة إيه؟ قد تكون شاذة عنده لم يأخذها واكتفى بهذه الرواية. واضح الكلام كده؟ أو أنه أراد اختصارا للحديث، أو أنه أراد ما غرضه فقط، غرضه كمثل ما ضربت لك مثال على سنن أبي داود. مفهوم الكلام كده؟ لذلك ده الفرق بين السنن والمسانيد. مثلا المسانيد زي مثلا مسند الإمام أحمد، لماذا سمي مسند؟ لماذا يسمى مسانيد ولماذا تسمى سنن؟ إنما أصحاب السنن كالترمذي وأبي داود وابن ماجد والنسائي إنما يصنفون على الأبواب الفقهية، يصنفون على الأبواب. لذلك تلاقي كتاب الوضوء، كتاب المياه، كتاب الصلاة. مفهوم؟ الإمام مالك في موطئه يقول لك كتاب مواقيت الصلاة أول شيء في موطئه، كتاب مواقيت الصلاة. مفهوم الكلام؟ كتاب مواقيت الصلاة. يبقى هنا بيتكلموا عن الايه؟ عن الفقه، عن كتب الفقه، مسائل الفقهية، بخلاف مثلا المسانيد. فمسند الإمام أحمد مثلا لا يهتم بمسألة التبويب الفقهي، هو ملوش دعوة بدي خالص، ملوش دعوة بمسألة كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب، ملوش دعوة. طب ايه ليه دعوة بايه؟ ليه دعوة بانه يصنف كتابه على أفضلية الصحابة، ادي واحد. اتنين، وان يأتي بالاحاديث التي للصحابي. يعني مثلا الامام احمد مسنده كده يصنفه على الافضلية، يعني مثلا الافضل مين؟ ابو بكر، صح كده، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين، اصحاب الشجرة، يمشي معهم كده خلاص. لما يجي يذكر مسند يقول لك مسند ابو بكر، فبيحط الأحاديث للمين؟ التي وصلت للإمام أحمد من أبي بكر بإسناده إلى أبي بكر الصديق. مش مهم بقى الحديث ده مثلا في الاعتقاد، الحديث ده ممكن يكون حديث في العقيدة، وتحتيه حديث في الوضوء، وتحتيه حديث في الحج، وتحتيه حديث في الجنة والنار، وتحتي حديث في الدار الآخرة، مش مهم عنده موضوع ها التبويبات دي، مش مهم عنده، إنما هو المهم عنده إيه؟ الأحاديث التي وصلت إليه من ذاك الصحابي، ذاك الصحابي. فيقول لك مثلا مسند عائشة، مسند عائشة ما بيصنفش، ما بيقولش مثلا كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب النكاح، كتاب البيوع، ما بيصنفش الموضوع ده، وإنما إيه؟ يسوق أحاديث مين؟ عائشة. ممكن يكون حديث في مسائل الهجرة، ممكن يكون مسائل بتخبر عن شيء، ممكن يكون في أمور الصلاة، في أمور الوضوء، في المياه، مش ديك الصدق. واضح في المسألة؟ يبقى الفرق بين المسند والسنن، أنت لازم تفهم الكتب ومفاتيح الكتب، وليه اسم ده مسند وليه اسمه سنن، مفهوم؟ طيب كويس، تعال معايا عند ثمانية واربعين. بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ايه؟ قال وأما من قبل الترمذي من العلماء، افهم المسائل اللي فاتت دي، افهم المسائل اللي فاتت دي، المسائل اللي فاتت دي مهمة في غاية الأهمية، دي أصول، أصول. احنا دلوقتي هنتكلم في مسألة فقهية في صحيح الإمام البخاري مثلا، هنتكلم في مسألة فقهية، مفهوم؟ طيب المسألة الفقهية دي يقول لك وهذه دليلها، لكن هناك مثلا زيادة عند الإمام أحمد، زاد الإمام أحمد على هذه اللفظة كذا وكذا وكذا، طب الزيادة دي ليه؟ مفهوم الجميع؟ طب الإمام أحمد لماذا أخذ هذه الزيادة والبخاري ما رواهاش بالزيادة دي ليه؟ خلاص؟ يبقى أنت تفهم لماذا الإمام أحمد أخذ هذه الرواية، يبقى أنت عندك عدة إيه؟ عندك عدة أسباب، مفهوم الكلام؟ بيقول وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، في اصطلاح الترمذي، مفهوم؟ لذلك بإجماع أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الإمام السخاوي وكذا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في النكت على ابن الصلاح، على مقدمة ابن الصلاح، الإجماع على أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، الحديث الحسن كالصحيح في الايه؟ في الاحتجاج، في الاحتجاج، لكن أيهما أصح؟ ها؟ الحديث صحيح، لكن عند الاحتجاج الحديث الحسن، والحديث صحيح يحتج بهما لأنهما فيهم اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، مفهوم؟ تفهم من هنا بدعة عبد الرزاق الرضواني لما بيقول أن الأحاديث التي في الأسماء الحسنى لا أخذ حديث إيه؟ حسنا، هذه بدعة، هذه بدعة علميا، بدعة ما يستطيع أحد أن يتكلم في مثل هذه المسألة. ولما رددت عليه حينها وأرسلت مع بعض الإخوة أن يذهب إليه ويعطيه هذا الرد، قال له باللفظ والله الذي لا إله غيره، قال هذا الكلام كلام صحيح، قال له كلام صحيح، وأنا إن شاء الله ما أطلع على القناة هقول الكلام، وما خرج، وأنا قلت للأخ، قلت له لن يخرج ولن يقول، وما خرج وما قال هذه المسألة، هذه بدعة ما يستطيع أحد علميا أن يقول يفرق لك أنا في الحديث الحسن مش هاخذ بكذا، لكن في الصحيح هاخذ بكذا، وفي كتابه يحتج بروايات هي أصلا هي حسنة وبروايات ضعيفة، بروايات ضعيفة. وأنا ذكرت الكلام ده لما كنت في المنيب. الشاهد قال وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه، إذن الضعف هنا إيه؟ قسمان، الضعف هنا قسمان، وهو الواهي، وهذا بمنزلة مرض المريض، قد يكون قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره، ولهذا يقولون هذا فيه لين، فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث. يقول هذا الراوي فيه إيه؟ فيه لين، فيه لين، لين يعني في حفظه، فيه لين في حفظه. لذلك مثلا ممكن الإمام البخاري، وهذه شبهة يجاب عنها، وفي صحيح الإمام مسلم يحتج برجل يذكر في الأسانيد رجل ضعيف، ضعيف، فيقول مثلا، يقول قائل البخاري له يروي بعض لبعض الناس ضعفاء، والإمام مسلم يروي لبعض الضعفاء، فكيف تقول بأن الحديث، بأن كلا الكتابين من أصح الكتب؟ يقال بأن هذا الرجل ضعيف عند من؟ عند إمام ما فقال فيه ضعيف. الإمام البخاري لم يقبل الكلام فيه، لما؟ لأن الجرح لابد أن يكون مبين، مبين السبب، ولم يأتي بدليل على جرحه، لم يأتي بدليل على جرح. اثنين، قد يكون يضعفه البخاري ويضعفه مسلم ويذكرونه في كتبهم، كيف هذا الكلام؟ في باب الاعتبار، في باب الاعتبار، في باب المتابعة، لا في باب الأصول. يعني إيه باب المتابعة؟ لا في باب الأصول. قد تذكر الأسانيد بالاعتبار في المتابعات اللي هي الشواهد، مفهوم؟ أو في الأصول. يعني يحتج الإمام البخاري مثلا، ودي بتكسر عند مسلم أكثر من البخاري، بإسناد، الإسناد ده نظيف، كلمة إسناد نظيف يعني ثبت فيه 5 شروط، خلاص كلام؟ إثبات سند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، الإسناد نظيف. ثم نفس المتن، نفس المتن يذكره أيضا بإسناد آخر، الإسناد الثاني ده فيه رجل ضعيف، فيه رجل ضعيف، ممكن يضعفه أحمد ويحيى بن معين ويضعفه مسلم نفسه، لكنه لم يذكره احتجاجا وإنما ذكره استئناسا، فيسمى هنا إيه؟ يذكر في المتابعات، بحيث أنك لو شلته أصلا لم يؤثر في الباب، لأن الحديث ثابت بإيه؟ ها؟ بهذا الإسناد النظيف. واضح الكلام؟ يبقى هنا يذكر في الإيه؟ في المتابعات، في المتابعات، لا في، لا في الأصول، لا في الأصول، خلاص كده. أما الحديث ففي الأصول إسناد نظيف، لكن هذا الرجل ضعيف، نعم، ومسلم يضعف، لكن هنا ذكره إيه؟ ذكره في المتابعة، لا في، لا في الأصول، بحيث أنك لو أزلت الإسناد والحديث أصلا لا يؤثر. ممكن مثلا أذكر إسناد وحديث مثلا في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا واردين، فيأتي مثلا بإسناد آخر فيه ضعيف، فيه رجل ضعيف في مسألة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكره هنا إيه؟ في المتابعات، في المتابعات، ليس في الأصول، بحيث أنك لو أزلته هذا لا يؤثر في مسألة الحوض. وضحت المسألة ولا لا؟ التاسع والأربعون، قال: ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان مثل شعبة ومالك والثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. لازم تفهم من تسمع الأسماء دي كويس، طالما هنتكلم في الحديث لازم تفهم الأسماء دي، هم في غاية الإتقان والحفظ. ابن تيمية بيقول لك هم في غاية الإتقان والحفظ، فإذا خالفهم في لفظة ما يرويها هؤلاء، وهو نفسه الثقة ده اللي أدنى منهم حفظا بيروي الحديث لكن زاد فيه لفظة، يبقى اللفظ اسمها ايه؟ شاذ. العجب ان كل دول رووا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة ولم يذكروا يحركها، والذي ذكر يحركه هو زائدة، هو أدنى منهم، يبقى تسمى هذه اللفظة ايه؟ شاذ. قال: هم في غاية الإتقان والحفظ بخلاف من هو دون هؤلاء، وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه، اسمع الكلام اللي جاي، ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. لأجل إيه؟ لاعتبار. فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا. كثرة الطرق، كثرة الأسانيد يقوي بعضها بعضا. شرط أن يكون الضعف ضعفا خفيفا، ليس ضعف شديد. الضعف الخفيف مثل الحديث المرسل، ضعيف لكن ضعفه خفيف. يعني مثلا إذا روى طاووس رواية أن رسول الله، ونفس الرواية عن سعيد بن المسيب أن رسول الله، مفهوم هذا الكلام؟ طاووس من كبار التابعين، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، مفهوم؟ يبقى هنا يشد بعضها إيه؟ يشد بعضها بعضا، فترتقي إلى أن تكون حسن لذاته ولا صحيح لغيره ولا صحيح لذاته؟ حسن لغيره. مفهوم الكلام كده؟ لكن لو كان الإسناد مثلا يرويه الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا في الغالب بيكون هناك راويان، لأن الحسن من أواسط التابعين أو أصاغر التابعين، حسن البصري، لذلك مراسيله كالريح لا يأخذ بها أحد، ضعيف ضعفا شديدا. لما؟ لأنه لم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط، مفهوم؟ وإنما في الغالب بيكون راويان، فيسمى هنا عمر إيه؟ رحت مني. معضل، يسمى معضل. والإعضال ما معناه؟ ما سقط منه راويان في الإسناد على التوالي، زي مثلا إيه؟ الزهري أن رسول الله قال، ده اسمه إيه؟ معضل. زي رواية مثلا إيه؟ يقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شواهق الجبال يريد أن يتردى، فيأتيه جبريل فيقول له إنك نبي. هذه رواية معضلة عن الزهري قال بلغنا، يبقى هذه اسمها إيه؟ معضلة. والإعضال ليس ضعفا خفيفا، وإنما الإعضال ضعف شديد، مفهوم؟ قال يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا، ولكن كثر في حديثهم الغلط. ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير. يبقى لما كان معاه كتابه كان عنده ضبط، لأن الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. كتبه احترقت جميعا، فصار يحدث من إيه؟ من حفظه، فوقع هنا الإيه؟ فوقع الغلط. لذلك يكون في إسناد فيقول لك الحديث ضعيف لابن لهيعة، قال إيه؟ فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديث الصحة. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل، اسمع اللي جاي، للاعتبار به. للإيه؟ للإيه؟ يعني إيه الاعتبار؟ أهو في المتابعات، أهو للاعتبار به، مثل ابن لهيعة. وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب، يبقى معنى أن الإسناد ده نظيف، مش عايز أعيد المصطلحات، أقول الكلمة خلاص تفهمت. أما يأتي بإسناد نظيف ثم يكون هذا الحديث له إسناد فيه ابن لهيعة، قد تجد مسلم إيه؟ يذكره. طب إزاي يذكره ابن لهيعة ضعيف؟ اقول لك لا، هو ما احتجش به في معايا في الاصول، وانما هنا فين؟ في الاعتبار. في الاعتبار. تاني كلمه احمد، تاني كلمه الامام احمد بيقول ايه؟ قال احمد: قد اكتب الحديث الرجل ايه للاعتبار به، مثل ابن لهيعة. مع ان ابن لهيعة لو في اصول فقط في اسناد يقول لك هذا الاسناد ايه ضعيف لضعف ابن لهيعة. مفهوم الكلام كده؟ قال: واما من عرف منه انه يتعمد الكذب فمنهم، اسمع الكلام اللي جاي ده، فمنهم من لا يروي عن هذا شيئا، لا يروي عنه، عرف عنه تعمد الكذب، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، وغيره لم يروي في مسنده، وغير لم يروي في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد، يتعمد الكذب. دي قاعدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن مسند الإمام أحمد ليس فيه كذاب، أن مسند الإمام أحمد ليس فيه، ليس فيه كذاب، مفهوم؟ لكن يروي عمن عرف منه الغلط. تاني ها اللي بعدها ايه؟ للاعتبار والاعتضاد. يروي عمن عرف منه الغلط بالايه؟ في الاعتبار والاعتضاد، يعني يعضده يشد منه. لذلك تجد الامام احمد يذكر الحديث ونفس المتن باسناد تاني، ونفس المتن باسناد تالت. واضح الكلام كده؟ يبقى الاسناد التاني او التالت قد يكون فيه ضعيف، يبقى هنا الايه؟ للاعتبار، للاعتبار والاعتضاد. واضح الكلام ولا مو واضح؟ خمسين: ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول، اسمع الكلام، اسمع اللي جاية دي مهمة جدا في باب العلل، في باب العلل اللي هو أخص شيء في العلم الحديث. بيقول: من العلماء من كان يسمع حديث من يكذب، شوف بقى، ويقول إنه يميز بين ما يكذب وبين ما لا يكذب. هو يميز بين ما يكذب فيه وبين ما لا، ما لا يكذب فيه. طب ازاي؟ طب اذا كان هو بيميز بين ما يكذب فيه وبين ما لا يكذب فيه، ومن رايح ياخد منه ليه؟ جواب: احسنت، احسنت، انتوا نسيتوا، ما هو اخذ الاسناد منه، والاسناد ده المتن ده، المتن ده يرويه أئمة ثقات عندي أنا حافظهم، خلاص كده، عندي أنا حافظهم. يبقى لما يروي لي الإسناد ده بالمتن ده أقول لك آه ده ثابت عندنا بإسناد نظيف، فروح واخد اسمه وروح ذكر الإسناد. لكن في الأصول ولا في المتابعة؟ في المتابعة، في المتابعة. فينتقي من حديثه ما يعلم أنه فيها صادق، صادق. واضح الكلام؟ لذلك تيجي هنا بقى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه، صح؟ شفت الكلام؟ فتبينوا، فتبينوا، ما قال فردوه. فخبره هنا هذا رجل قد يكذب وقد لا يكذب، صح الكلام؟ فاسق ولا لا؟ فاسق. لكن هنا انتقى من حديثه ما لم، ما لم يكذب فيه، ما علم أنه لا يكذب فيه. لما؟ لأنه يعرف أن هذا المتن بأسانيد نظيفة عنده، فيروح كاتب الإسناد لكن يجعله فين؟ في الاعتبار، في الاعتبار. يبقى أنت فهمت هنا بعد التبيين أنه إيه؟ صدق هنا، صدق هنا. وضحت؟ وضحت؟ أمال أنا حاسس أنك مستغرب ليه؟ وضعت المسألة، حاسس انك مستغرب، فهمت المسألة ولا لا؟ يبقى الفاسق يرد خبره ام يتبين فيه؟ يتبين. طب يتبين يعرف منين؟ من الصادقون، من الاسانيد الاخرى. وضعت المسألة كده، مفهوم؟ لذلك شعبة ايه؟ يقول كفيتكم قتادة، كفيتكم قتادة. قتادة مين؟ اللي بيحدث عن أنس. وقتادة مدلس، قتادة مدلس، بل قتادة من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، يعني في تدليس شديد كمان، في تدليس شديد. لكن لما قتادة يجي عن أنس عديها، ما تقولش لازم يقول حدثنا وأخبرنا كأي مدلس، لا، لأن مشهور ومعروف أن قتادة تلميذ أنس، بل إنه أكثر الآخذين عن أنس، لدرجة أنه لو اختلف مع غيره في رواية الأنس يقدم قتادة ويروي له البخاري. لما تيجي تروح هتكتب كده مثلا قتادة عن أنس في صحيح البخاري، هتلاقي قتادة عن أنس. طب إزاي يقول البخاري قتادة عن أنس وقتادة من المدلس؟ يروح جايب لك كتاب كلام بقى إيه؟ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين، ويقول لك قتادة من المدلسين، فيروح جايب لك الكلام ده وحاطه لك كده تحت أسانيد البخاري، ويقول لك وانتوا بتقول البخاري كتاب صحيح، فازاي يحتج بمدلس وهو قال عن ولم يصرح بالتحديث؟ انت مش فاهم. اه والله الكلام صحيح، انت مش فاهم حاجة، صح ولا لا؟ لكن انت ما بتقول ايه؟ قتادة نعم من طبقات المدلسين، لكن في عندك حاجتين انت نسيتهم، حاجتين انت نسيتهم. الحاجة الاولى، ده علم العلل، الحاجة الاولى ان قتادة اذا قال عن انس حتى ولو لم يصرح بالتحديث، تجد الائمة الكبار لا يتكلمون، لانهم يعرفون ان قتادة من أشهر تلاميذ الملامزمين لأنس. أدي واحد، خلاص كده. أه والله الكلام ده شفته كتير من ممن يعتنون، يقول لك أعتني بعلم الحديث. الحاجة التانية إن لو جه قبل قتادة شعب، إن لو جه قبل قتادة شعب، ولو قال قتادة عن خلاص، يبقى مرر برضو الإسناد ده، حتى لو قال عن، وحتى لو كان عن غير أنس. شفت بقى؟ حتى لو كان عن غير أنس، لأن شعبة بيقول، بص بشعبة بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم كفتكم قتادة، بس خلاص. لو لقيتون أنا قبل قتادة عدوه، حتى لو قال عن، لاني لا امر باسناد حتى اساله، اسمعته خلاص. بيقول اسمع، اذا رايت قتاده الذي قبله ليس شعبه والذي بعده ليس انس والعن، اقف. فهمت يا احمد؟ فهمتوا؟ دي تساوي عينيكوا، بس انت مش فاهم. وصلت المسألة كده؟ لو لقيت قتادة في الإسناد اهو، وقبل ما فيش شعبة، وبعدين ما فيش أنس، وبيقول عن، لا ما يمشيش. فهمت كده؟ طب لما تيجي رواية مثلا يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا، الوجه والكفين، خلاص كده؟ الحديث ده يجي من طريق خالد بن دريك عن عائشة. ادي اسناده، الاسناد ده فيه انقطاع. خالد بن دريك لم ما شافهاش، لم يدرك عائشة، خلاص. طيب ينفع نقوي الاسناد ده باسناد قتادة بيقول ان رسول الله قال، ينفع؟ لا، ده قتادة لو في واحد بعديه او اتنين بعديه وقال عن، واللي قبله ما فيش شعبة، ما قبلش. ما بالك لو قتادة بيقول ان رسول الله قال؟ خد بالك بقى، خد بالك اللي جاية دي. قال ابو حاتم الرازي، اذا تفرد قتادة عن غير انس فإنه يروي عن راويين. يبقى في بينه وبين النبي كام؟ اثنين. مع انه بيقول عن انس، لكن طالما بعيد عن انس بيبقى لو قال عن رسول الله ابو حاتم بيقول لك بينه وبين النبي ايه؟ بيبقى في راويين خلاف انس، يبقى في راويين. يبقى الاسناد ده اسمه ايه؟ لا ده معضل ومرسل وتدليس وقبل ما في الشعبة حاجة، يعني شوف انت عد كم علة بقى. ده ينفع نقول نجيبه جنب اسناد خالد بن دريك ويقو بعض يقو بعضهم؟ ده واحد ميت والتاني ميت، فهمني؟ نقول لهم يا جماعة خدوا بايدكم بعض وقوموا؟ مفيش. واضح كده المسألة؟ خمسين. ومن العلماء من كان يسمع، دي بقى اسمها اللي قلت لك، ده بقى العلل، دي الايه؟ دي العلة. هذه العلل تكون علل في الاسناد خفية، علل في الاسناد يعني ظاهر الاسناد امامك قد يكون صريح متصل، ولكن فيه علل ايه؟ فيه علل خفية. زي قلت لك كده مثلا ايه مسألة شعبة دي، خلاص كفيتكم قتادة، خلاص انتهت المسألة. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول انه يميز بين ما يكذب بين ما يكذب وبين ما لا يكذب. ويذكر عن الثوري سفيان، هو ليه قال الثوري وما قالش سفيان؟ لان ممكن لو قال لك ويذكر عن سفيان فانت تفتكر سفيان بن عيينه ولا سفيان الثوري، فهمت الكلام؟ فقال لك الثوري. الثوري ده علم في علم الحديث من باب المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. فيجي يقول لك سفيان، طب سفيان مين؟ سفيان بن عيينه، سفيان بن عيينه ولا سفيان الثوري؟ لا ما هو في فرق بينهم، سفيان الثوري احفظ واضبط. واضح الكلام كده؟ مع ان سفيان بن عيينه شيخ الامام احمد، شيخ الامام احمد. قال ويذكر عن الثوري انه كان ياخذ عن الكلبي، الكلبي ده كذاب، لو تشوفه في حديث خلاص ده حديث موضوع، أنه كان يأخذ عن الكلبي. بص بيقول إيه؟ وينهى عن الأخذ عنه، وينهى يأخذ وينهى. طب أنت بتأخذ ليه وتنهانا ليه؟ طيب طب أنت بتنهانا، طب أنت بتأخذ ليه؟ زي مثلا إيه؟ يجي مثلا أحد من أهل السنة يقول لك ما تسمعش لفلان، خلاص نسمعلوش، وهو يجيب محاضراته ويقعد يسمعه، يقول لك هنا في غلط وهنا غلط وهنا أخطأ وهنا عقدته كذا وهنا عقدته كذا وهنا ليه؟ لأنه فاهم معتقد أهل السنة، مفهوم؟ فبيسمع واضح كي يعرف ما الخطأ الذي وقع فيه فيحذر الناس منه. أما أنت فلن تعرف، فهتاخد من كل إيه؟ مهب ودب، مفهوم؟ يعني مثلا ما حكم القراءة في كتب النصارى؟ لا يجوز، الأصل لا يجوز، وكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، مفهوم؟ الأصل لا يجوز، لكن إنما يقرأها من عرف إيه؟ معتقدهم ويعرف ردود الردود عليهم، مفهوم؟ ويعرف تلبيسهم وكذبهم من أين؟ واضح الكلام؟ يبقى سفيان هنا إيه؟ كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ منه. ويذكر أنه يعرف، ومثل هذا قد يقع لمن كان إيه؟ خبيرا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقراء لا يمكن ضبطها. وخبر الواحد زي مثلا ما ممكن تقول ايه، والله قابلت فلان النهاردة، فلان ده من اهل البدع، والله بكلمه قال لي ما هو الحديث الفلاني والنص الفلاني والحديث رواه الامام البخاري، فيروح عند اهل السنة ويضحك يقول لي يا ابني الكلام ده بيضحك عليك. ليه بيضحك علي؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة، مفهوم الكلام؟ قال وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق، أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب. 51 في أنواع الرواية وأسماء الأنواع، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إلى آخره. نقف هنا، سيدخل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة صيغ تحمل العلم، مفهوم؟ وهذه مهمة جدا، لكن إن شاء الله نذكرها ونكتفي اليوم بالذي أخذناه.